وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل من العراق فيقول إن أبي رحمه الله له أخت وحيدة مطلقة ولها بنت فقط، سجل أبي ابنة أخته باسمه نسبها إليه وصارت في القانون بنته، وقد توفيت هذه البنت ولها عقارات وأراض، والآن هي متزوجة وليس لها أولاد، هل الميراث لأمها الحقيقية؟ علما إن أمها لم تعرف عنها شيء، لم تعرف عنها شيئا، وقد تربت في حجر أبي، ويتحدثون أن لأمها الآن زوج وأولاد فيذهب عندهم ويضيع المال، أم نجعل المال صدقة جارية لأن ليس لها ولد وأي شيء ليس لها ولد وأي شيء، أو نبني مسجدا أو أي صدقة جارية، وإذا ذهب المال لا أحد يسأل عنها، وهي قالت، وهذه مهمة للإجابة على السؤال، وهي قالت ابنوا لي مسجدا، وهل يجوز أن يأخذوا إخوانا إخوان مسجلين إخوانها الإرث، إخوانها اللي والده نسب هذه البنت إليه، فهل إخوانها أولاد هذا الخال، وفي حقيقة أمره خال، إخوانها أولاد خالها يعني، يأخذون من هذا الميراث أم الإرث إلى إخوانها من أمها الحقيقية؟ الجواب قائم على أشياء. الأول، النسبة حرام، الله يقول ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، والتبني كان مسموحا به، وكان زيد أسامة بن زيد قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى كما هو معلوم الحب بن الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل ربنا قوله ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا لعنة الله على من انتسب إلى غير أبيه، ألا لعنة الله على من انتسب إلى غير أبيه. المسألة قائمة على أصل ذكرناه في أول الدرس الماضي، الحكم القضائي والحكم الشرعي. في القضاء هي ابنة لفلان عند الله، ونحن نعلم علم اليقين أنها ليست هي ابنة لفلان، إنما نسبها إليه، ونسبتها إليه نسبة باطلة في الشرع، فعند الله الذي يرثها أمها الحقيقية وإخوانها الحقيقيون، وتفريق البنت عن أمها وأخذها من أمها ودون أن نعرفها من هي أمها هذا إثم، وهذا إثم عظيم، هذا إثم عظيم. هذه تركت أراضي وتركت عقارات وأوصت أن يبنى لها مسجدا، فننظر في الوصية، فلنا أن نأخذ ببناء المسجد إلى الثلث، يكون هذا وصية ننفذه. وذكرت لكم أكثر من مرة إن الميت عندما يموت نرتب أمواله بالطريقة الآتية: أولا نجهزه فكفنه ودفنه من ماله، ثانيا نسدد ديونه، ثالثا ننفذ وصاياه بما لا يخالف أمر مولاه، رابعا نوزع الميراث. فتوزيع الميراث يسبقه ثلاثة أمور: التجهيز والتكفين، ثم الدين، نسد دينه، ثم ننفذ وصاياه التي لا تخالف أمر الله، شريطة أن لا تزيد عن الثلث، الثلث والثلث كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ثم الميراث. فعند الله ميراثه للأم الحقيقية وللإخوة الحقيقيين، ونحن نعلم أن خالها والخال وارث من لا وارث له. الخال أضعف النسب عند العرب، العمو مقدمة على الخؤولة، والخال وارث من لا وارث له. لذا هل الخال من الرحم الخاص أو من الرحم العام؟ هذا مما وقع فيه خلاف. الخال أقوى من الخال في الميراث، في الصلة. النبي يقول عن الخالة: الخالة أم. وأما الخال فالخال وارث من لا وارث له. والذي قرره أئمة الهدى كالنووي في شرحه على صحيح مسلم أن الرحم الخاص إما من ترثهم يرثوك، وإما من تجتمع أنت وإياهم وأصولك في رحم. فعلى القول الثاني يكون الخال أقوى من القول الأول، لأن أمك تجتمع مع خالاتك وأخوالك في رحم، وأبوك يجتمع مع عماتك وأعمامك في رحم. وأما من ترثهم يرثوك فيكون الخال بعيدا، والله تعالى أعلم. أبي تزوج زوجتين وأنجبت له الأولى بنتا ثم فارقها، ثم توفيت البنت، ثم بعد ذلك توفي أبي، أي إن ابنته توفيت قبله، ولها بنات، فهل لهن حق في الميراث أم لا؟ هذا السؤال قائم على أصل، وهو الحفيد هل يرث من جده إن مات أبوه في حياة والده؟ هذا مما وقع فيه خلاف. الجماهير لا يرون الميراث إلا وصية، إن أوصى أعطيناه وإن لم يوصي لم نعطه. الحنفية يوافقون الجماهير في شيء ويخالفونهم في شيء، فأحدثوا شيئا سمي عندهم، أعني المتأخرين منهم، سمي بالوصية الواجبة، وقالوا وصية واجبة بمعنى أن الأحفاد يأخذون نصيب أبيهم، ذكورا كانوا أم إناثا يأخذون نصيب أبيهم، شريطة ألا يزيد عن الثلث. ولذا قالوا وصية، وقالوا واجبة هم يأخذون عندهم سواء أوصى الجد أو لم يوصي، فقالوا وصية واجبة. قالوا وصية واجبة، الوصية يأخذون سواء أوصى، يأخذون بما لا يزيد عن الثلث، وواجبة يأخذون على كل حال. وحتى عند المتأخرين من حنفية في هذه الجزئية عندهم خلاف في نقطتين: النقطة الأولى هل هذا للذكور دون الإناث، والمعمول به في قانون المحاكم الشرعية الأردني أنه للذكور دون الإناث، بخلاف القانون المصري المعمول به في الذكور والإناث، أعني قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية. والخلاف في الجزئية الثانية أنه هل هذا في الجيل الأول، البطن الأول، ولا البطن الذي بعده، يعني لو وجد أولاد الأولاد، أولاد أولاد الأولاد، هل نعاملهم مثل الأحفاد أولاد الأولاد؟ أيضا هذا مما وقع عند الحنفية فيه خلاف. الخروج من الخلاف بالكلية أن الجد يوصي للحفيد، الجد يوصي للحفيد. إذا أراد الجد أن يرثه ولد ولده أو ولد ابنته، فمات ولده قبله أو ماتت ابنته قبله، يوصي وصية، فهذا مما لا خلاف فيه. وإلا فالمعمول به في المحاكم الشرعية اليوم، لو ذهب الرجل إلى القاضي وقال: أبي مات في حياة أبيه وترك جدي ميراثا، فيعطوه نصيب أبيه شريطة أن لا يزيد عن الثلث. متى يزيد عن الثلث؟ إذا لم يكن له إلا عم واحد مثلا، إذا كان له عم واحد فقط فنصيبه النصف، فحينئذ هم يعطون العم الحي ثلثين، ويعطون الحي لأولاد الميت، يوزعون الثلث بين أولاد الميت، بين أولاد الميت الذكور، على الخلاف الذي ذكرته لكم، والله تعالى أعلم. مطلقتي ستأخذ حكم ضم البنات، فهل لي أن أعيدها علما أنها لا تصلي وغير ملتزمة؟ لكن هل أعيدها حفظا لبناتي؟ الأمر إليك. والناس اليوم أهملوا ولم يمتثلوا أمر الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قل منا من انتبه إلى زوجه وجعلها على جعلها طالبة علم، تحضر دروس العلم أو يعلمها ما يتعلم، وحينئذ هذا ينعكس على الأسرة. إذا أردت أن تعيش سعيدا فالعلم الذي تأخذه علمه، املأ وقتك في ماذا تعلم في المسجد انقله للبيت، فحينئذ تكون السعادة وتكون الموالفة وتكون المقاربة في الأسرة. وإلا فالزوجة في واد وأنت في واد والأولاد في واد، والأولاد يعني يعيشون حياة كلها عذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسائل التربية أربعة: الأسرة والشارع والحارة والمدرسة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ونحن منهزمون أمام ثلاثة جبهات: أمام الحارة وأمام المدرسة وأمام وسائل الإعلام، ما بقي للأسرة. فالواجب على الأسرة حتى تصلح أبناؤها أن تشتغل ثلاثة أضعاف، أن تعمل ثلاثة أضعاف. والوالد قل أن يعيش مع أولاده، والأولاد ولا سيما في الصغر أغلب أوقاتهم مع من؟ معلوم. فإذا أردت صلاح أولادك فينبغي أن تركز على الأم أولا في الاختيار. فإذا ما وفقت في الاختيار أو اخترت وأنت لست على هداية، فالواجب عليك أن تركز شديدا على المرأة. وأنا أعجب كل العجب من رجل عنده امرأة لا يحسن أن يميل قلبها إليه. المرأة مسكينة، ما أسهل أن تميل قلب المرأة إليك. المرأة سر فسادها، سر فساد المرأة حتى والعياذ بالله تعالى فساد الخلقي، من ورائه النقص العاطفي. المرأة إذا ما سمعت في بيتها من قبل زوجها عبارات تملأ عاطفتها سرعان ما تميل مع من يميلها بالعبارات العاطفية. فأنت ريح حالك، املأ عاطفة زوجتك، اسمح الكلام الطيب، حينئذ تملكها، وحينئذ إذا استطعت أن تميلها وتربعت في قلبها تستطيع أن تجعل في أجواء الأسرة السعادة، وأن تعلم أولادك وأن ترشدها. ينبغي أن تبقى ترشد الزوجة كيف تفعل مع الأولاد، هذا واجب وليس أمر مندوب سنة، هذا فرض، ليس فرضا لذاته وإنما هو فرض بالنسبة لثماره. فلا تستطيع أن تجعل المرأة، لا تستطيع أن تربي الأولاد تربية لازمة، لا يسمح لك وقتك أن تقضي مع الأولاد الوقت اللازم، لم تبقى أمامهم إلا الأم. الأم أنت لا تلقي لها بالا. فالواجب أن نفعل هذا. حصل خلاف بين الزوج والزوجة، الأولاد مع من؟ الأولاد في الشرع على مذهب المحققين بناء على رواية عند أبي داود، الأولاد مع أديان الأبوين، أكثر الأبوين ديانة الأولاد يضمون إليه. الآن القوانين الأحوال الشخصية في الدنيا كلها يضمون الولد مع الأم إلى سن الرشد، على خلاف في السن. الآن الأولاد مع الأم، والأم ليست بمصلية. عجيب أن لا تستطيع. طبعا هذه صور ينبغي أن تكون نادرة في واقع الناس. ترجع زوجتك، يعني أنا أظن أن الإنسان لو اتقى الله عز وجل وأحسن لزوجته وأحسن معاملتها فإنه إن شاء الله تعالى لن يضيعه الله عز وجل. بلا شك أن التربية التامة أن يكون الأولاد بين الأبوين. لما امرأة طلقها زوجها وضم النبي صلى الله عليه وسلم أولادها إليها، جاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. إذا الأولاد كانوا ضممتهم إلي، الولد جاع يحتاج إلى من ينفق عليه، وإذا أن ضممتهم إليه إلى الأب، والأب تزوج غيرها، إيش مآل الأولاد؟ ضاعوا. فالأولاد يعيشون بين الجياع والضياع. زوج الأم لا ينفق على أولاد زوجته كما ينفق على أولاده، وزوجة الأم لا تعتني بأولاد زوجها كعنايتها بأولادها. هذا أمر واقع بلا دافع. ولذا السلامة والنجاة أن يعيش الإنسان على وجه التمام والكمال، سعادة أن يعيش الأولاد بين الأب والأم، أن يعيش الأولاد بين الأب والأم. اليوم الأولاد يعيشون بين الأب والأم، وهناك ثغرات كثيرة، فكيف لما يعيشون في مكان آخر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. محل تجاري يعرض بضاعة للبيع بالتقسيط دون زيادة في السعر، لكنه يشترط على المشتري أن يحول راتبه على بنك ليتم تسديد الأقساط عن طريقه، هل يجوز لمن يريد الشراء أن يحول راتبه إلى هذا البنك؟ وما حكم رجل آخر يتقاضى راتبه عن طريق البنك مجبرا؟ أولا، من يتقاضى راتبه عن طريق البنك، فالبنك دائما نقول البنوك يتعامل معها بحذر وقدر، واليوم في توسع في التعامل مع البنوك. وأما بيع التقسيط فذكرنا أكثر من مرة الخلاف أهل العلم فيه، وفصلناه وطولنا في تفصيله لما تكلمنا عن نظرية الغرر في دروس الفجر في مسجد الحاج حسن قديما. وبيع التقسيط إن وقعت فيه زيادة فهذه هي الإشكالية فيه، بيع التقسيط دون زيادة فيه هذا مما لا خلاف في حله. فإذا سئلت عن بيع التقسيط فقل حلال، فقد كاتبت عائشة عبدا لها على 20 قسطا، وعلق ذلك الإمام البخاري. لكن قل الممنوع في بيع التقسيط الزيادة التي تترتب على تأخير الدفع، فهذا الذي وقع فيه خلاف، علما أن كثيرا من أئمة الهدى يجوزونه، أمثال ابن تيمية وابن القيم وشيخ الحجاز وغيره. فالخلاف في المسألة ليس بسهل، مع الميل القوي إلى المنع، وقد حقق ذلك شيخنا رحمه الله في المجلد 5 من السلسلة الصحيحة، وبين بما لا مزيد عليه وبالصنعة الحديثية أن بيع التقسيط ممنوع. فكل من يجوز بيع التقسيط يستدل بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ويقول إذا انفصل البائع والمشتري وبقي الأمر معلقا هل سيدفع بالنقد أو بالتقسيط، فهذا المنهي عنه. ولذا يقولون لو أنهم فصلوا بالتقسيط أو بالنقد فزال النهي، والأمر محتمل. لكن لشيخنا رحمه الله تعالى تخريج بديع ذكر تحت حديث نهى عن بيعتين في بيعة في السلسلة المجلد 5 في السلسلة الصحيحة، ذكر زيادة، وهذه الزيادة تقضي بالمنع، وهي أولا الزيادة المرفوعة ثم الكلام الراوي. أما الزيادة المرفوعة فهي قوله صلى الله عليه وسلم للبائع أو كسهما أو الربا، فللبائع أوكس أي أخفض أي أقل سعرين أو الربا. والذين يفسرون الحديث السابق على النحو الذي ذكرته لا يتعرضون لهذه الزيادة، وهذه الزيادة هي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتمنى لو أن كل من أحل بيع التقسيط ركز على هذه الزيادة وأجاب عنها، فالذين يحللون بيع التقسيط يذكرون الحديث دون الزيادة، يذكرون حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ويسكتون، ثم يقولون البيعتين في بيعة أن تبقى الأمر معلقا والتعليق يولد خلافا، وينسون زيادة البائع أو كسهما أو الربا. وأما الراوي الذي روى الحديث لما فسر نهى عن بيعتين في بيعة قال راوي الحديث أي إن كان نقدا بكذا وإن كان نسيئة بكذا. وبهذا فسره أديب أهل السنة ابن قتيبة، وذكر شيخنا رحمه الله عن 9 من الأئمة والتابعين منع بيع التقسيط، والله تعالى أعلم. هل للعنفقة حكم الشارب أم اللحية؟ العنفقة التي تنبت تحت الشفة السفلى، هذه العنفقة، هذه العنفقة فوق اللحية وتحت الشارب تحت الشفة السفلى، والعنفقة تتبع الشارب، فإذا طالت ويمكن أن تدخل الفم فتدخل تحت حديث جز الشارب قص الشارب وما شابه، أجاب بذلك الحافظ ابن حجر فيما نقل عنه تلميذه السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية، جعل العنفقة حكمها حكم الشارب، والله تعالى أعلم. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عند استماع عندما يدعو الخطيب في صلاة الجمعة؟ الجواب لا، لا يجوز لا للإمام ولا للمأموم أن يرفع يديه، لأن هذا مقام ورد فيه نص أولا، ولأن الرفع عبادة يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود، ولو وجد لتداعت الهمم على نقله، كيف وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي بدري أنه كان في الكوفة فرأى بشر بن مروان وكان واليها يخطب ويرفع يديه، فقال عمارة أمام الناس عقب الخطبة، قال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يوم الجمعة وهو على المنبر إلا ويشير بالسبابة إلى السماء. فهذا موقع الدعاء، إذا أراد الإمام الخطيب أن يدعو وهو على المنبر فلا يرفع يديه وإنما يشير بالسبابة إلى السماء. فعمار بن رؤيبة دعا على من رفع يديه، قال ابن عابدين في حاشيته والمأموم كالإمام والمستمع للخطبة كالخطيب، لا فرق بينهما، فلا يجوز إذا دعا الإمام على المنبر أن ترفع يديك وهو يدعو، لا يجوز هذا، لأن هذا الرفع يحتاج لنص والنص جاء بخلافه، ولو فعل الرفع لنقل، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر في مرات قليلة عند الاستسقاء، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على المنبر حتى يبان بياض إبطيه، وهو على المنبر يجوز أن يرفع يديه إذا استسقى، وهذا الرفع يجوز في حق الإمام والمأموم، وما عدا ذلك فلا. فإذا كان الرفع القليل الذي استسقى فيه النبي على المنبر مرات معدودة لما فعل نقل، فكيف الرفع في كل جمعة في كل خطبة؟ كيف وقد جاء النص على النهي؟ فالأصل في الرفع النهي، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن تكون الطاقية على جبيني في الصلاة وأسجد وهي تغطي جبيني؟ إذا كانت الحطة أو الغترة أو الطاقية التي تسمى القلنسوة بين جبين الإنسان وسجد عليها، هل هذا جائز أم لا؟ هذا الراجح عند أهل العلم الجواز، والذي منع الشافعية، وكلام الشافعية الدليل على خلافه. فالشافعية يقولون إذا وجد ثوب بين جبين المصلي ومكان سجوده يتحرك بحركته، إذا قام وسجد يتحرك بحركته، قالوا هذا ممنوع، والدليل على خلافه، لأن مذهب أهل السنة لو أن الرجل سجد على غير الأرض، فسجد على بساط أو على قماش، فهذا باتفاق أهل السنة الصلاة صحيحة، خلافا للشيعة الشنيعة الذين يوجبون السجود على شيء مصنوع من كرملاء، وهؤلاء كذابون دجالون. لماذا؟ قالوا هذا فيه دم أهل البيت. طيب الصلاة، والصلاة لا تجوز إلا إن سجدت عليه. طيب هو هذا من أهل البيت، على ما كان يسجد؟ وكيف كانت صلاته صحيحة قبل أن يموت؟ ماذا كان يسجد؟ ومن قبله على ما كان يسجد؟ فنحن لا خلاف عندنا أن من سجد على غير الأرض، فكما نفعل في مساجدنا نسجد على بساط أو نسجد على سجاد أو نسجد على قماش، صلاة صحيحة. الشافعية لا يجوزون الصلاة السجود على الثوب الذي يحول بينك وبين جبينك إن تحرك بحركتك. والجماهير يجوزون، والصواب مذهب الجماهير. والدليل عليه ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا سجدنا اتقينا حر الأرض، فبسط أحدنا ثوبه وسجد عليه. يعني كانوا يسجدون على الرمل، الحصى، الأرض. فإذا كانت الأرض حارة ماذا كانوا يصنعون؟ هو نازل للسجود يبسط ثوبه، يرمي ثوبه الذي يتحرك بحركته، يرمي ثوبه ويسجد عليه اتقاء حر الأرض، اتقاء حر الأرض. فإذا لو أن رجلا سجد على الغطرة أو سجد على القلنسوة فسجوده صحيح وصلاته صحيحة. وما الفرق؟ الركبة تكون أيضا، ها، الركبة تكون تسجد بحائل، والقدمين تسجد بحائل. وعليه لو أن امرأة صلت وكفاها في يديها، أو صلت والخمار على وجهها، اضطرت امرأة تصلي أمام أجانب، امرأة مثلا في الحرم أدركتها الصلاة في ساحات الحرم والرجال يذهبون ويجيئون، فوقفت تصلي وكفيها بإيديها وخمارها على وجهها، فلما سجدت الكفين على اليدين، سجدت الخمار الأنف، خمارها على أنفها وعلى جبينها، فهل صلاتها صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة. مذهب جماهير أهل العلم الصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ما هو مذهب الحق في الميراث إذا مات والد في حياة والده؟ إذا مات ولد سبق الجواب. إذا مات الولد في حياة أبيه ثم له أولاد، فالأولاد يرثون من جدهم على ما قلناه وفصلنا. ما حكم تشطير حواجب المرأة؟ وصبغ الشعر من الأسود إلى الأشقر تجملا للزوج؟ النساء يحتاجن إلى رعاية والأفق، والأزواج الواجب عليهم البيان. النمص ممنوع. أخونا السائل أظن سؤاله يخالف الواقع الموجود. في الدارمي أن امرأة تكنى أم يعقوب جاءت إلى عبد الله بن مسعود فسألته عن النمص، فقال ابن مسعود: إن الله لعن النامصة في كتابه. وكانت أم يعقوب تابعية، وكانت امرأة قارئة، وكانت عندها صحف القرآن، فرجعت فقرأت القرآن فلم تجد آية فيها حرمة النمص، وسمعت ابن مسعود يقول: إن الله لعن النامصة في كتابه، فرجعت إليه فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني سألتك عن النمص وقلت إن الله لعن النامصة في كتابه، وقرأت كتاب الله ما بين دفتيه ولم أجد آية فيها ذكر للنمص. فقال ابن مسعود لأم يعقوب يا أم يعقوب أما قرأت قول الله في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة. فقالت وكانت جريئة فقالت يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن تنمص. النساء يعرفن بعضهن بعضا. من أم عبد الرحمن؟ زينب الثقفية زوجة ابن مسعود. فقالت له يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن تنمص. الظاهر فيما يبدو لي والله تعالى أعلم أن حواجب زوجة ابن مسعود كانت رقيقة، فيذهب فينظر الإنسان أول ما ينظر إليها يظنها تنمص. فقالت يا أبا عبد الرحمن إن أم عبد الرحمن تنمص. فقال ابن مسعود والله لو كان الأمر كما تقولين ما جامعناهن في البيوت. لو كان الأمر كما تقولين ما بقيت عندي زوجة، امرأة ملعونة لا بركة لها، لا بركة لأولادها فيها ولا بركة لي فيها، ملعونة تبقى عندي. لو كانت كما تقولين ما جمعناهن في البيوت. هل التشقير نمص؟ أصل التشقير ليس بالنمص في اللغة، ولكن في فهمي وتقديري أن التشقير في بعض صوره يلحق بالنمص، في تقديري وفهمي. فإن أصبت فأحمد الله، وإن أخطأت فأستغفر الله، والله ورسوله منه بريئان، كما كان يقول ابن مسعود في مثل هذا المقام. ما هو التشقير؟ التشقير تأخذ المرأة من حاجبها مكان بالطول من الأعلى ومكان من الأسفل، فترسم حاجبها رسما بتشقير فوق الحاجب وبتشقير تحت الحاجب، فيصبح معنى النمص حاصلا فيه. يعني ترسم تدقق تدقيقات شديدة في رسم الحاجب، فتشقر تشقر شيئا بموازنة واستقامة من الأعلى ثم تشقر من الأدنى. أي هو الزوج ملوش عمل إلا ينظر في حواجب زوجته. النساء ينمصنا ويشقرنا لبعضهن البعض، هذا حال النساء، وهذا من يعني خفتهن. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الإنسان الطائش ما يحسن النقاش. الله يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس ما من امرأة تذكر حجة لها إلا واستطاع الرجل أن يجعلها عليها. الله يقول هو في الخصام غير مبين. فالمرأة هذا الطيش وهذا الخفة تحتاج إلى من يرشدها ومن يعلمها. إذا كانت صبية أب أو أخ، وإذا كانت زوجة الزوج يحتاج إلى وصية. فأنا عندي في فهمي وتقديري أن التشقير ليس نمصا. النمص أخذ الشعر من أصله، ولكن التشقير بالطريقة التي يرسم فيها الحاجب رسما في تقديري أنها في معنى النمص، أنها في معنى النمص وأنها تلحق بالنمص. والله سبحانه وتعالى أعلم. أخونا بيقول ما حكم تشقير حواجب المرأة وصبغ الشعر من الأسود إلى الأشقر؟ هي ما تريد صبغ شعر، هي تريد رسم حاجب. إذا قلت السؤال غلط، شعرها يا شيخ شعر. هذا شيء آخر. إذا أرادت أن تجعل شعرها أشقر هذا شيء آخر نأتي بعد قليل. أما في التشقير هي لما تضع الشقار هي لا تريد لون الشعر الأشقر، هي تريد إخفاء الحاجب وإظهار شيء منه، تريد رسم الحاجب. ولذا قلت رسم الحاجب بهذه الطريقة في معنى النمص. أما المرأة التي لها شعر أسود فتصبغه بالشقار فهذا مما وقع فيه خلاف، وأسعد الناس بالخلاف في تقديري دراسة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وقد ذكر الإمام النووي في المجموع حرمة تغيير الشعر الأسود إلى الشقار أو إلى أي لون آخر، حرمة صبغ الشعر الأسود. أما إذا كان الشعر فيه شيب ولو كان قليلا فيجوز صبغه، والله تعالى أعلم. والدليل على الحرمة ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالذين يصبغون بالسواد، سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، هذا نص مرفوع صححه شيخنا رحمه الله، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله جزء في تصحيح هذا الحديث، له جزء مطبوع اسمه جزء تحريم الخضاب بالسواد. والكلام طويل، لكن هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. ما مدى صحة حديث لا وضوء لمن لم يسم الله عليه؟ الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث: لا صلاة، مهم السياق، مهم سياق مهم يفيد السياق في تفسير الحديث بدلالة دلالة السياق. لا صلاة لمن لا وضوء له، هذه لا صلاة المراد بها لا صلاة كاملة أم لا صلاة صحيحة؟ المراد لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة صحيحة أم لا صلاة كاملة؟ لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء صحيح أم لا وضوء كامل؟ جماهير شراح الحديث يقولون لا وضوء كامل، ومن لم يذكر اسم الله على الوضوء فوضوءه صحيح. طب لماذا هناك قلتم لا صلاة صحيحة وهنا قلتم لا وضوء كاملا؟ قالوا لأثر خرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق، هذا الأثر يقول فيه أبو بكر: من توضأ فذكر الله عليه، أي على وضوئه، كان طهارة لجميع بدنه، وإن لم يذكر الله عليه كان طهارة لأعضاء وضوئه. هذا الأثر جعل جماهير الشراح يحملون ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على لا وضوء كامل. أبو بكر يقول: من توضأ فذكر اسم الله فكان وضوءه طهارة لجميع بدنه، وإن لم يذكر اسم الله كان طهارة لأعضائه. هذا الأثر مداره على راو ضعيف، ويا ليته صح، مداره على راو اسمه الحجاج بن أرطة وفيه ضعف. الأثر لو صح لجاز حمل ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على لا وضوء كامل. طيب إيش معنى الحديث؟ يعجبني في هذا الباب أمران. الأمر الأول: ما كان يقرره شيخنا رحمه الله وسمعته منه لما كان يسأل عن التسمية على الوضوء، فكان شيخنا رحمه الله لا يقول الوضوء التسمية شرط لصحة الوضوء، فكان يذكر له الحديث وهو قد صحح الحديث ومن مصححي الحديث في جماعة من السابقين واللاحقين، فكان يقول وكان يلفت النظر كعادته في دقته إلى معنى دقيق في الحديث، كان يقول: النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين فقد ذكر اسم الله على الوضوء. فذكر الله ليس محصورا في التسمية، ليس محصورا في التسمية، فأي ذكر لله على الوضوء يجزئ. والشيء الثاني الذي يعجبني في الذي ألفت النظر فيه ما قرأته في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام لما ذكر الحديث وأسنده وصححه قال أما أنا فإذا نسيت ذكر الله أعدت وضوئي ولا أوجب ذلك على غيري، ولا أوجب ذلك على غيري، والله تعالى أعلم. أنا شاب وأريد إن شاء الله، أخونا ذكر إن شاء الله كعادة كثير من السائلين، جل السائلين يكتبون إنشاء موصولا النون بالشين من أنشأ ينشئ إنشاء، وهذا خطأ بإجماع لغوي. إن هذه حرف إن ثم شاء من المشيئة، فينبغي أن تكتب إن وحدها ثم شاء. جل من يكتب الأسئلة يكتبون إنشاء يوصلون النون مع الشين، وهذا خطأ، هذا خطأ، فينبغي أن تكتب إن وحدها ثم شاء الله وحدها. كان شيخنا الزرقى في الجامعة رحمه الله إذا وجد طالب الجامعي عنده إنشاء مكتوب هكذا يرسب مباشرة، وإذا كان في السنة الرابعة ينزل للسنة الأولى مباشرة، ينزل للسنة الأولى. فكان الواحد في جامعة دمشق لما يأخذ البكالوريوس كان يمكث في الدراسة 10 سنوات 12 سنة 14 سنة وهكذا. فهذا خطأ ما يتحمل واحد طالب جامعة، كان يقول هذا لازم يرجع للتوجيه سنة أولى ثم يبني. وعلى كلام شيخنا رحمه الله لما أجد المعلمات يكتبن توجيهات لبناتي فأنظر ماذا يكتب أستغرب، لا أجد أحدا اليوم يكتب سطرا بالعربية صحيحا، سطرا واحدا. كان شيخنا رحمه الله يقول فرق بين الهاء المربوطة والتاء، فالذي يكتب التاء المربوطة دون نقطتين يرسم مباشرة، الذي يسقط الهمزة همزة القطع عن الكلمة فلا يرسم الهمزة يرسم. كيف تكتب كلام ناقص؟ تكتب كلمة فيها حرف ناقص، فهمزة القطع حرف، وفرق بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة، فينبغي أن تعرف متى تضع النقطتين ومتى تهمل النقطتين. كان الشيخ مباشرة راسب جواب كامل يكون، ولائحة الإعلانات في النتائج الناجح لا أحد، غالبا الناجح لا أحد. لما؟ لأنه موضع نقطتين موضع كذا وهكذا وهكذا. هذه أشياء ينبغي أن نتعلم الدقة فيها نحن طلبة علم. أعيد فأقول، يقول أخونا السائل أنا شاب وأريد إن شاء الله أن أدرس في الخارج، بماذا تنصحني يا شيخ؟ أنصحك أن تدرس في بلد المسلم، أنصحك أن تدرس في بلد المسلم في بيئة نظيفة، تسمع ذكر الله، تسمع الأذان ليبقى واعظ الله في قلبك حية، وترى إخوانك المسلمين. لما زرت ماليزيا استغربت كثيرا لماذا لا يذهب المسلمين للدراسة في ماليزيا، بلد مسلمة، بلد نظيفة، بلد رخيصة، بلد فيها خير عظيم، فساد قليل، ولماذا الناس يذهبون مثلا إلى ماليزيا ويذهبون إلى أوروبا مثلا؟ فأنا أنصحك أن تذهب إلى بلد المسلم ولا تذهب إلى بلد الكافر إلا مضطرا، وإن ذهبت إلى بلد الكافر فاحرص على أن تتعرف على إخوانك وأن تعيش بينهم وأن تذكرهم وأن يذكروك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، فالإنسان وحده في تلك الديار لا يستطيع إلا أن يذوب في المجتمع. والكفار يقولون لنا بعبارات صريحة إذا عشتم في ديارنا فنحن نسامحكم ونسامحكم في أبنائكم. فإذا نشأ الجيل الثالث وبقي على استقامة فنحن فاشلون. أنت وابنك إحنا مسامحينك فيه، لكن ولد الولد. زارني أخ في بيتي يشكو، قال في دقائق أخذت قرارا أن لا أبقى في أمريكا وأنا أرجع، مشغول ليل نهار، قلت اتق الله عز وجل في أولادي. فذهبت فأخذت البنت، يا بنت شو درست اليوم؟ قال فمرت مظاهرة في جانب المدرسة في الزواج المثلي، اليوم الزواج المثلي نسأل الله الرحمة، الشذوذ الجنسي والمحرمات التي يوجب الشرع فيها القتل. الإمام ابن القيم يقول اللواط في دين الله بإجماع الصحابة اللائط القتل، اللواط حده عند الله القتل. والوقع خلاف بين الصحابة في كيفية القتل، نرفعه من على مكان نرميه ولا خلاف بين الصحابة في اللواط كيف نقتله. اليوم صار الرجل يتزوج رجل وصار يعقد عليه، وفي لبنان اليوم في نية لأن يعقد رسميا، يصبح عقد رسمي، دعوكم من بريطانيا وأمريكا إلى آخره. فمرت مظاهرة بقول، فالبنت مقتنعة، معلمة بتقول هذا حقهم، البنت مقتنعة في الزواج المثلي. قلت نروح على عمان، شفنا القصة هذه، القصة هذه التعبانة. فالشاهد بارك الله فيكم، أنا لا أنصح أبدا إذا الإنسان عاش في ديار الغرب فأصبح سنا في دولاب يتحرك بحركة الدولاب فيفكر بتفكيرهم ويقدر عاداتهم وتقاليدهم، يكاد أن ينسلخ عن أشياء تكون معروفة في الأحكام الشرعية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمر، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. والله تعالى أعلم. الأحاديث التي فيها لا يدخل الجنة قاطع، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كيف الجمع بينها وبين أن الموحد مآله الجنة؟ لا يدخل الجنة في الحال، لا يدخل الجنة في المال. هل نحن نكفر القاطع؟ لا نكفره. طب ما هو مآل العاصي؟ يعذب ويطهر بالعذاب ثم يدخل الجنة. فالمراد لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة ديوث وما شابه من الأحاديث. المراد بها لا يدخل الجنة في الحال، ولكنه يدخل الجنة في المآل، فمآله بعد أن يعذب يدخل الجنة. والله تعالى أعلم. كيف نجمع بين قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ والإشكال صحيح، الإشكال دقيق، والإشكال لا يرفع إلا باللغة العربية. أخونا يسأل كيف نرفع الإشكال بين قول الله تعالى في الأعراف وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون، والنبي يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. آية والحديث الظاهر بينهما تعارض، كيف نرفع؟ نرفع النفز على اللغة، فنذهب عند ابن هشام في مغني اللبيب وغيره ممن كتب في اللغة قواعد، نقول إيش معنى الباء؟ الباء إيش معنى الباء؟ قالوا الباء لها معاني كثيرة، فهنالك باء تسمى باء سببية، وهنالك باء تسمى باء ثمنية. أنت لا تدخل الجنة، عفوا، أنت لا تدخل البستان إلا بتذكرة مثلا، أو لا تدخل منتزه إلا بتذكرة، فهل هذه تذكرة ثمن البستان أم أنها سبب لدخول البستان؟ الباء في العربية باء تسمى باء الثمنية. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، عملك ليس ثمنا للجنة. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الباء في الآية باء سببية. ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء تسمى باء ثمنية، وهذا معروف في العرب، في الشواهد العربية معروف، في باء ثمنية وفي باء سببية. وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الباء هنا سببية. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه الباء باء ثمنية. فالتذكرة سبب لدخول البستان أو المنتزه، وليست ثمنا للمنتزه. فرفع الإشكال، ورفع الإشكال. هذا جواب. الجواب الثاني الشهير بين المفسرين وشراح الحديث، الجواب الثاني يقولون لن يدخل أحدكم الجنة إلا بعمله، فالعمل سبب لدخول الجنة، وليس العمل سبب دخول الجنة، دخول الجنة بفضل الله ورحمته، ومرتبة العبد الداخل الجنة إنما هي بعمله. أنت لا تدخل الجنة بعملك، ولكن إذا دخلت الجنة تدخلها بفضل من الله ورحمة. ثم من دخل الجنة يتبوؤون منازل كل على حسب عمله، كل على حسب عمله. فالمنفي غير المثبت، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، سبب دخول الجنة فضل الله ورحمته وليس العمل. وأن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أنت ترث مكانك في الجنة. طبعا لما تدخل الجنة تعرف مكانك، لما تدخل الجنة تعرف مكانك في الجنة كما تعرف بيتك في الدنيا وزيادة. أول ما تدخل الجنة بتكون عارف فين رايح أنت. الله يقول عن الجنة في سورة محمد عرفها لهم، عرفها لهم. مجرد بتدخل الجنة دارك معروفة عندك. بما تعرفها؟ بما تعرف دارك لما تدخل الجنة؟ بعملك، بعملك، مقدار عملك. تعرف منزلتك، تعرف منزلتك بمقدار عملك. ولكل الحساب السابق من أجل ماذا؟ كل الحساب، وترى سجلات عملك، وترى كل شيء. مجرد ما تدخل الجنة تقول أنا موقعي كذا، أنا منزلتي كذا، أنا مرتبتي كذا. فقولك مرتبتي كذا ومنزلي كذا بما؟ بعملك. ودخولك الجنة برحمة الله. هذان جوابان مشهوران عند أهل العلم، بهما يرفع التعارض الظاهر بين الحديث والآية، والله تعالى أعلم. النبي يقول عن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة. ما هو الأخذ؟ الأخذ حفظها وفهمها وتدبرها، الأخذ حفظها وفهمها وتدبرها، الله تعالى أعلم. ما حكم من يتأخر عن متابعة الإمام في الصلاة، وهل تبطل صلاته إن تأخر عنه بركن؟ الواجب على المصلي أن يتابع الإمام، إلا إذا كان الإمام سريعا لا يقيم الأركان فتتركه وتتم صلاتك وحدك. وهذا الكلام لا يقال للموسوسين، بعض الموسوسين يطيل الصلاة، ولا يقول ولا يقال هذا الكلام لمن يريد الإطالة إطالة زائدة. إذا الإمام أدى الأركان وكانت في صلاته عجلة فيحرم على المأموم أن يتأخر عنه. إذا الإمام أقام الأركان وكانت في صلاته عجلة فيحرم على المأموم أن يتأخر عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا. فالواجب أن نتابع الإمام. فلو تأخر مأموم عن الإمام، فجماهير العلماء يقولون أن المأموم إن تأخر عن الإمام بركنين فأكثر تبطل صلاته جماعة. يعني الإمام ركع، المأموم قائم، أي ركن الركوع، الإمام قام من الركوع، وصاحبنا إيش عامل بعد؟ بقرة، سورة البقرة بعد. وهذا من الشيطان، هذه الوساوس. يعني الأصل في الإنسان إذا شعرت أنك لا تقرأ الفاتحة والإمام عجل، لا تقرأ دعاء الاستفتاح، اترك دعاء الاستفتاح، ابدأ بالفاتحة حتى تلحق الإمام، حتى لا تتأخر عن الإمام. ولا سيما إذا جئت مسبوقا، أنا جئت مسبوق والإمام في آخر القيام، يعني ركوع قريب، ليش تقرأ الدعاء الاستفتاح؟ أنت عندك تزاحم، تزاحم سنة مع ركن، تقدم إيش؟ تقدم الركن ببدأ بالفاتحة. ولذا الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس يقول من تلبيسات الشيطان على الإنسان ولا سيما إن كان مسبوقا والإمام قريب عهد بركوع أن يشغله بدعاء الاستفتاح. وبعض الناس يأتي بأطول دعاء من أدعية الاستفتاح والإمام يتعجل، هذا أمر ليس بصحيح. طيب صاحبنا واقف بقرأ، بعد القراءة والإمام ركع ثم الإمام قام من الركوع، القيام من الركوع إيش الآن؟ القيام من الركوع ركن آخر. ومجرد ما الإمام ينتقل للسجود وإمام وصاحبنا بعده قائم، جماهير أهل العلم يقولون بطلت صلاة المأموم جماعة، يقولون بطلت صلاة المأموم جماعة ويصبح يصلي وحده وليست له صلاة جماعة. هذا قول الجماهير، هل عندهم دليل عليه؟ لا يعرفون عليه دليلا. وقد ناقشهم في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه السيد الجرار وقرر الحرمة ولم يقرر البطلان، وهذا الذي يميل إليه القلب. وقد نقلت كلامه في كتاب القول المبين في أقوال المصلين. هذا والله تعالى أعلم. هل يجوز التأمين مع الخطيب يوم الجمعة عند الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم الطاعات، وهي درجة من درجات الجهاد في سبيل الله والإمام على المنبر. قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، أو قال فقد لغيت. وكانت دوس تقول لغيت، وأبو هريرة دوسي. ولذا الإمام إذا كان على المنبر فجاءك داخل فقال السلام عليكم، بتقول له عليكم السلام، أو عطس تشمته لما يجلس الإمام بين الخطبتين، متى جلس تقول له عليكم السلام ورحمة الله يرحمك الله، إذا جلس بين الخطبتين. وإذا كان في الخطبة الثانية ودخل فسلم أو عطس، لما ينزل الإمام على المنبر تقول له عليكم السلام ورحمة الله. أما والإمام يخطب فممنوع، فيمنع في حق المستمع للخطبة أن يتكلم ولو بالتأمين ولو بالأمر بالمعروف. قولك أنصت والإمام يخطب، لو وجدت واحد مع آخر يتكلم، النبي يقول إذا قلت له أنصت. لو أردنا أن نقول المتكلمون الإمام يخطب يفعلون حراما، فقولك لهما أنصت أمر بمعروف. وإذا كان الأمر بالمعروف ممنوعا فمن باب أولى كما قال النووي رحمه الله أن يمنع تشمية العاطس وأن يمنع الرد على المسلم وما شابه. ويقول أئمة الهدى متى الإمام سكت بين الخطبتين جلس، أو متى فرغ من الخطبة، أنت تسلم على من دخل وتشمت من عطس. ولذا لا تؤمن، لا تؤمن والله تعالى أعلم. هل تنصحني أن أسمع شرح الباعث الحديث للمحدث الشيخ مقبل بن هادي؟ أنصحك بسماعه، وأنا أنصح في علم اللغة وعلم العقيدة وعلم الأصول وعلم مصطلح الحديث أن تضبط على الشيوخ بالسماع، فهذه علوم تحتاج إلى مدرس. فإذا لم تجد من تدرس عنده هذه العلوم فالحمد لله الوسائل العلمية اليوم تعينك كثيرا. كانت قديما علة العلم وآفته قلة كتبه ووسائله، وأما اليوم فآفة العلم عدم وجود الهمة والنهمة. اليوم ما أكثر الوسائل. ولحكمة عظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الطلب. طلب العلم فريضة، تقرأ من كتاب، تسمع من شريط، من فضائية، تجلس في درس علم، طلب العلم فريضة. النبي ما حدد الوسيلة. فأن تكون طالب علم هذا أمر واجب والله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة الذين يستمعون. أنا معلم في وزارة التربية والتعليم والمراقبة في اختبار الثانوية العام اختياري، ويعود علينا بنفع مادي، فهل يجوز لنا أن نشترك بالمراقبة وموعدها يتعارض مع صلاة الظهر جماعة في المسجد؟ أما أن تراقب على الأولاد على الطلبة فهذا واجب، فهذا عفوا يعني مراقبتك هذا مشروع والواجب عليك فيه أن تؤدي حق الله، هذا مشروع والواجب عليك فيه أن تؤدي حق الله. كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أول ما أسست الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية كان يراقب الطلبة، فكان بعض الطلبة يسأل الشيخ أسئلة الامتحان، الشيخ يراقب عليه، فكان الشيخ يجيب ولا يسكت، فكان يقال له يا شيخ أنت تراقب على الطلاب والطلاب يسألوك؟ قال من كتم علما الجمع الله بالإجابة، فأعفي من المراقبة. فكان إذا سئل طلب يسألوه يجيب ولا يمسك. فأنت إذا كان المسجد بعيدا تذكر إخوانك ممن يعني يعمل معك، ذكرهم بالصلاة، حالك كحالك في أثناء تدريسك، أثناء التدريس تدخل وقت الصلاة وقت لا تذهب للمسجد، فالحال هو والله تعالى أعلم. حديث النبي لعن الله النامصة المتنمصة، هل يدخل فيه شعر الساقين؟ ما معنى النمص في اللغة؟ لو نظرنا في جميع قواميس اللغة ننظر أن النمص الإزالة. قصة أم يعقوب مع ابن مسعود يفهم منها الوجه، لكن هي تقول عمارات ولا ترى إلى الوجه، أما مطلق الإزالة هو النمص. وهذا الذي كان يقرره شيخنا رحمه الله تعالى، أي إزالة ممنوعة. وكان شيخ ابن عثيمين وغيره يقولون الشعر ثلاثة أقسام: شعر مسكوت عنه، وشعر مأمور بأخذه، وشعر معفو عنه. والنبي يقول وما سكت عنه فهو عفو. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول لو كان أخذ الشعر معفوا عنه ولم يكن حراما فلماذا حدد الشرع مواطن الأخذ؟ فلازم تحديد الشرع لمواطن الأخذ، أعني شعر الإبط وشعر العانة، يلزم منه أن ما عداه المنع. يعني لو أن رجلا دعوك من النساء، الرجل قال أنا أريد أحلق شعر صدري شعر رجلي، جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. الأصل المنع، الأصل في العبد ألا يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، فما لم يأتي الإذن يحرم عليك أن تأخذ. ولذا جاء الشرع بالختان لأنه أخذ، جاء الشرع بالحلق، حلق الشعر لكان من كان له شعرا جميلا فليكرم، رحم الله المحلقين، رحم الله المقصرين. لما النبي رأى رجل رأى ولدا صبيا قد حلق له بالقزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتركوه كله أو احلقوه كله، يعني احلق شعره كله أو اتركه كله، ما القزع هذا ممنوع. فالشاهد أن الشعر متروك، شعر الرأس، اللحية جاء الأمر اعفوا اللحى، الشارب انهكوا الشارب، قصوا الشارب، نزوا الشارب. النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود رأى المغيرة بن شعبة شاربه طويل، فأخذ سواكا وجعله على شاربه وقص ما تحت السواك، فقص بيده الشريفة شوارب المغيرة رضي الله تعالى عنه، وامتثل جزء الشارب قص الشارب إلى آخره. شعر الإبط والعانة وقت لنا 40 يوما على وجه الوجوب، لا يحرم فوق 40، إذا احتجنا قبل 40 فعلنا ذكرا وأنثى، للمتزوج وغير المتزوج، هذه خصال فطرة يجب إزالة شعر العانة وشعر الإبط. ثم بارك الله فيكم، الأصل فيما عدا ذلك من الشعور أن تترك والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، هل صح قول علي إن التجويد صفات الحروف معرفة الوقوف؟ هذا مذكور ومشهور جدا، ولا سيما في كتب التجويد، وذكره ابن الجزري وغيره، ولا أعرف إسنادا لعلي. وقد قال أهل العلم لم يعرف أحد في الدنيا كذب عليه كما كذب على علي، وكان الناس في زمن التابعين يأخذون ما ورد عن علي من أصحاب ابن مسعود، لأن عليا كذب عليه قديما والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.